بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، اسم المؤلف محمد الرعيني المشهور بحطاب، قال: والجار والمجرور نحو زيد في الدار، وقوله تعالى: الحمد لله. هذا يعني ماذا في قوله؟ والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. ثم قال: الغير مفرد إما جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة، شبه الجملة من الظرف أو من الجار والمجرور. فقد يكون الخبر شبه جملة من الظرف أو الجار المجرور، قلنا وشبه الجملة أو الظرف، شبه الجملة من الظرف أو الجار المجرور يكون متعلق على قول البصريين، متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر أو استقر. قال: والجار المجرور نحو زيد في الدار، فزيد مبتدأ وفي الدار جار مجرور في محل رفع خبر متعلق محذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر، أي زيد مستقر أو زيد استقر في الدار. وأخذنا في هنا يجوز أن تقدره باسم أو بفعل، تقديره مستقر أو استقر. وفي الاسم الموصول تقدره إذا وقع الجار المجرور صلة، إذا وقع الجار المجرور صلة تقدره بمحذوف وجوبا تقديره استقر، يعني على سبيل التعيين فعل. طيب، قال: وقوله تعالى: الحمد لله. هذا واضح، الحمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، ولله جار مجرور في محل رفع خبر متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر أو استقر. فالحمد لله كائن لله، فالحمد كائن لله عز وجل. طيب، قال: ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر أو استقر. طيب، وهذا على قول من؟ قلنا مذهب البصريين. أما مذهب الكوفيين فنفس الظرف ونفس الجار والمجرور إيش؟ خبر. قال: ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، فلا يقال زيد اليوم، وإنما يخبر عن المعاني نحو الصوم اليوم والسفر غدا، وقولهم الليلة الهلال مؤول. طيب، ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، كما مر معنا أن الظرف ينقسم إلى قسمين: زماني وإيش؟ ومكاني. أما المكاني فتخبر به عن الذوات وتخبر به عن المعاني، فتقول زيد أمامك والخير أمامك. وأما ظرف الزمان فلا يخبر به عن الذات، وإنما يخبر به عن إيش؟ عن المعاني. فقال: ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات. ليش؟ لعدم حصول الفائدة. قال: فلا يقال زيد اليوم. زيد اليوم ما في فائدة فيه. وتعلمون الخبر ايش عرفه المؤلف؟ بأنه الجزء الذي تتم به مع فائدة مع المبتدأ، فهنا لا فائدة من الإخبار بالظرف عن الذات. فلما لم يكن هناك فائدة قالوا: لا يقال زيد اليوم. طيب، إذن يخبر عن ظرف الزمان بإيش؟ يخبر بظرف الزمان عن إيش؟ عن المعاني. قال: وإنما يخبر عن المعاني لحصول إيش؟ لحصول الفائدة. نحو الصوم اليوم، فالصوم معنى ولا ذات؟ إيش فرق بين الذات والمعنى؟ أن الذات شيء قائم بنفسه، والمعنى شيء غير قائم بنفسه، أو الأول يرى والثاني إيش؟ لا يرى. طيب، فقوله الصوم اليوم فيه فائدة، لأن الصوم، لأن الصوم هل هو فعل ولا مصدر ولا إيش؟ صوم مصدر. طيب، المصدر هو حدث صح، والحدث يكون مقترن بزمان كما مر معنا في تعريف الفعل، ما دل على إيش؟ حدث مقترن بزمان. فإذا الحدث مقترن بالزمان، فقوله الصوم اليوم هذا فيه فائدة، تحصل الفائدة لأن الأحداث تقع فيش في الأزمنة. فإذا صلح أن يخبر عن يخبر بظرف الزمان عن المعاني، لأن هذه المعاني أحداث والأحداث مقترنة بالزمان، فصح أن يخبر بظرف الزمان عن المعنى. فقوله الصوم اليوم، الصوم إيش؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، اليوم ظرف ظرف زمان منصوب على نصب فتح الظاهر على آخره في محل رفع، خبر متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر على قول البصريين وعلى قول الكوفيين اليوم هو إيش؟ هو الخبر. قال والسفر غدا، السفر معنى، فجاز أن يخبر عنه بإيش؟ بظرف الزمان، فقال غدا. فالسفر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وغدا إيش نقول؟ ظرف زمان منصوب على نصب فتح الظاهر على آخره في محل رفع، خبر متعلق محذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر على قول البصريين وعلى قول الكوفيين هو نفسه الخبر. قال وقولهم الليلة الهلال مؤول، يعني هذا إشكال جاء من قول العرب، من قول العرب الليلة الهلال، الليلة بنصب الليلة، الليلة الهلال. فالآن كيف نجيب عن هذا؟ الآن انظر، الهلال معنى ولا ذات؟ ذات، الهلال يرى شيء قائم بنفسه، فالهلال ذات، وأخبر عنه بإيش؟ بظرف زمان الليلة، الليلة الهلال، فأخبر عن الذات بظرف زمان، فكيف الجواب؟ قال مؤول، يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا مؤول، نؤوله. طيب إيش مؤول؟ نؤوله يعني ماذا؟ يعني يكون تأويله طلوع الهلال الليلة، أو الليلة طلوع الهلال، الليلة طلوع الهلال. فالآن طلوع إيش؟ معنى ولا ذات؟ معنى، فجاز إيش؟ الخبر عنه بظرف الزمان فنؤوله. إذن ما جاءنا من كلام العرب، ما جاءنا من كلام العرب ظاهره أن فيه الإخبار عن الذات بظرف الزمان، إيش نفعل؟ نؤوله، نؤوله بمعنى مضاف إلى هذه الذات بحيث يصح الإخبار عنه بإيش؟ بظرف الزمان. فالليلة الهلال نؤوله طلوع الهلال الليلة، أو الليلة طلوع الهلال، فصح يعني ماذا؟ أو نكون قد أخبرنا بظرف الزمان عن معنى هو الطلوع، أو رؤية، رؤية الهلال الليلة، أو الليلة رؤية الهلال، فهذا أيضا نكون قد أخبرنا عن المعنى بظرف إيش؟ بظرف الزمان. وهكذا قولهم، قول امرئ القيس اليوم، اليوم خمر وغدا أمر، ثم جيء له بخبر قتل أبيه، فقال اليوم، هو يشرب الخمر، كان يشرب الخمر، فقال اليوم خمر، اليوم خمر وغدا أمر. فأنا هنا اليوم خمر، ها خمر ذات ولا معنى؟ ذات، نراها أو ترى، فأخبر عنها بإيش؟ بظرف الزمان، فإيش نصلح؟ نأول اليوم شرب خمر، شرب خمر اليوم، فيكون قد أخبرنا بظرف الزمان عن إيش؟ عن معنى وهو شرب. وغدا أمر، ما جار على القاعدة، وغدا أمر أخبر بظرف الزمان عن معنى، جار على القاعدة. قال رحمه الله تعالى ويجوز تعدد الخبر نحو زيد كاتب شاعر. وقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه مسألة وحكم من أحكام الخبر أنه يجوز تعدده، يجوز تعدد الخبر مع كون المبتدا ماذا؟ واحد، فيجوز تعدد الخبر، كما انه يجوز تعدد النعت والمنعوت ايش؟ واحد. يجوز تعدد النعت والمنعوت ايش؟ واحد. ويجوز تعدد الحال وصاحبها واحد. إذن اضبط هذا، الخبر والنعت والحال هذه باب واحد، لأن كلها ها كلها في المعنى ايش؟ في معناها واحد، انها فيها وصف حيث المعنى. نعم هي شيء واحد من حيث المعنى، هي شيء واحد، لكن من حيث احكام النحو تختلف. إذن الخبر والنعت والحال يجوز تعددها مع أن الشيء يكون واحدا، لأنها في المعنى يعني شيء واحد، ولكن في الأحكام النحوية تختلف. طيب إذن يجوز تعدد الخبر، هذه مسألة، يجوز تعدد الخبر مع كون المبتدأ واحد. قال نحو زيد كاتب شاعر، وتقول زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره، كاتب خبر أول مرفوع، شاعر خبر ثان، زيد كاتب شاعر يعني ينثر الكلام ويش وينظمه، نظم ونثر، جمع بين النثر والنظم، فهو كاتب ايش؟ شاعر. قال وقوله تعالى هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ها عند من؟ هات يا محمد. ايوه، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع، ابتدا الغفور خبر اول، ودود خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث، مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه الاسماء الخمسه وهو مضاف، والعرش مضاف اليه، المجيد خبر رابع، فعال خبر خامس، لما فعال طبعا صيغة مبالغة، صيغة مبالغة مثل اسم الفاعل، اسم الفاعل في معنى ايش؟ في معنى الفعل، لابد له من ايش؟ من فاعل. طيب فالآن اين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، فعال مثل فاعل يرفع ضميرا مستترا، فاعله ضمير مستتر تقديره هو. ها لما لام حرف جر، وما اسم موصول، طيب في محل جر بحرف الجر، يريد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا تقديره هو، والرابط يريده محذوف مفعولا به العائد محذوف. طيب وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب الآن الشاهد فعال خبر إيش؟ رابع أو خامس، ها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خبر خامس لي للضمير المنفصل هو، فهذه خمسة أخبار. وإذا قلنا ذو العرش المجيدي هذه قراءة، يكون صفة للعرش، يكون صفة للعرش. أربعة، الغفور خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو خبر ثالث، المجيد خبر رابع، فعال، على قراءة كسر يكون أربعة. طيب هذا يعني ماذا؟ بارك الله فيكم، تعدد الخبر والمبتدأ ماذا؟ والمبتدأ واحد. طبعا في بعض النحاة يقولون ما يجوز تعدد الخبر، ما يجوز تعدد الخبر. طيب ايش تفعلون في هذا؟ قالوا نقدر بعد الخبر الأول نقدر مبتدأ محذوف، يعني الودود خبر المبتدأ محذوف تقديره هو، هو الودود، ذو العرش خبر المبتدا محذوف تقديره هو، هو ذو العرش، المجيد خبر المبتدا محذوف تقديره هو، فعال خبر المبتدا محذوف تقديره هو. هذا ايش يا اخوان؟ هذا تكلف، هذا تكلف تقدير، يعني ان تجعل بعد الخبر الاول انها اخبار لمبتدئات محذوفه، هذا تكلف. قال رحمه الله تعالى وقد يقدم الخبر على المبتدأ جوازا، نحو في الدار زيد، ووجوبا نحو أين زيد وإنما عندك زيد، وقوله تعالى أم على قلوب أقفالها وفي الدار رجل، هذا الحكم الثاني الآن من أحكام الخبر، أنه يقدم على المبتدأ جوازا، وإلا فالأصل أننا نؤخر إيش الخبر، نؤخر الخبر ونقدم المبتدأ، فيأتي الخبر بعد إيش بعد المبتدأ، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن يجوز تقديم إيش تقديم الخبر على المبتدأ إذا ما في هناك ضرر، فيجوز تقديم الخبر على المبتدأ. طيب قال مثل إيش؟ قال نحو في الدار زيد، فتقول في الدار ماذا؟ الجار المجرور، في محل رفع خبر على قول الكوفيين، أو في متعلق ب أو في محل رفع خبر متعلق بمحذوف وجوبا تقديره إيش؟ كائن أو مستقر. زيد مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب مثل أيضا مثل قوله تعالى سلام هي، عند من؟ هات. سلام خبر مقدم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هي مبتدأ ضمير منفصل مبني على الفتح، هي في محل رفع مبتدأ مؤخر. طيب سلام هي هنا من باب تقديم الخبر على المبتدأ جوازا، يعني في خارج القرآن يجوز أن تقول ماذا هي سلام. طيب ليش ما قلنا سلام مبتدأ وهي خبر؟ عندما طيب قلنا احنا جينا بكلام سيبويه وابن مالك انه اذا نفع اذا افاد، ها هذا حصل فيه فائده الان سلام هي، ايش معنى؟ احنا ما في ظرف الان، الان سلام هي، قال سلام خبر مقدم وهي مبتدا مؤخر، ليش ما تقول سلام مبتدا وهي خبر؟ باقي لك لانك يبان، ها كيف اعرف من سلام؟ سلام يعني ايش؟ هات الان الجواب. صح سلام النكرة وهي معرفة، ما ايش ايش؟ طيب هات الكلام الان. سلام النكرة وهي معرفة، طيب ايش تعطينا الان الجملة المفيدة؟ هات. ها طيب ايش طيب اعطونا كلام يعني عشان ها ما فيش الان ظرف الان عشان نقول ذات ما ذات، ما في ظرف. ليش؟ طب لو قلنا الان هذه نكره وهذه هذا مبتدا وهذا خبر سيكون ايش الان؟ اخبرنا ايش؟ أخبرنا بالمعرفة عن النكرة، ما يصلح هذا، لا يصلح أن تخبر بالمعرفة عن النكرة، وإنما يصلح أن تخبر بالنكرة عن المعرفة، فتقول ماذا؟ هي سلام، فأخبرت بالنكرة عن المعرفة. أما أن تخبر بالمعرفة عن النكرة فتقول سلام مبتدأ وهي خبر، فهنا وقع الخبر معرفة عن إيش؟ عن مبتدأ نكرة، هذا ما يصلح. هل يصلح أن تقول رجل القائم أو رجل قائم؟ تخبر عن مثلا تخبر عن النكرة بنكرة، ويجوز أن تخبر عن المعرفة بإيش؟ بنكرة كما مر معنا. نعم وما كنت تحفظ البيت أو نسيت حفظه. نعم إيش البيت؟ والأصل أن تنكر الأخبار، والأصل أن تنكر الأخبار وليس في تعريفها ضرار، والأصل أن تنكر الأخبار وليس في تعريفها ضرار. إذن الأصل في الخبر إيش؟ أن يكون نكرة، والمبتدأ ماذا؟ معرفة. طيب قوله عز وجل وآية لهم الليل، وآية لهم الليل، عند من؟ نحن الآن في إيش الآن؟ نحن الآن في إيش؟ في أي حكم؟ في جواز تقديم الخبر على المبتدأ. فالمؤلف جاء بمثال وهو في الدار زيد، في الدار زيد، هل يجوز زيد في الدار؟ ها يجوز زيد في الدار وفي الدار زيد، لأنه مبتدأ معرفة. طيب مبتدأ معرفة فيجوز تقديمه ويجوز تأخيره. طيب أخذنا سلام هي تقديم المبتدأ الخبر على المبتدأ. طيب وآية لهم الليل هل هو من هذا الباب عند من؟ ها كيف أعطنا العرب وآية الواو بحسب ما قبلها آية خبر مقدم مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. لهم جار مجرور، والجار المجرور إذا وقع بعد نكرة صفة. الليل مبتدأ مؤخر، لماذا ما قلنا الآية مبتدأ والليل خبر؟ لأنك بتخبر عن النكرة بإيش؟ بمعرفة، هذا لا يصلح، وإنما تخبر بالنكرة عن المعرفة، تخبر بالنكرة عن المعرفة ولا تخبر بالمعرفة عن النكرة. طيب قال وقد يقدم الخبر على المبتدا جوازا نحو في الدار زيد، ووجوبا نحو أين زيد وإنما عندك زيد، وقوله تعالى أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أم على قلوب أقفالها وفي الدار رجل، أربع مسائل يجب تقديم إيش الخبر، أربع مسائل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في وجوب تقديم الخبر على المبتدا. الأول قال نحو أين زيد، فأين اسم استفهام، طيب مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، نعم هو ظرف إيش، ظرف مكان، طيب متعلق بمحذوف، نعم في محل رفع خبر مقدم، في محل رفع خبر مقدم، إذن هو اسم استفهام، هو ظرف مكان، اسم استفهام عن المكان وهو ظرف مكان في محل رفع مبني على الفتح في محل رفع ايش خبر مقدم، زيد مبتدا مؤخر مرفوع. هنا يجب تقديم الخبر على المبتدا، ليش؟ لأن الخبر مما له الصدارة في الكلام، إذن إذا كان الخبر مما له الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام وجب ايش، وجب تقديمه، هذه المسألة الأولى. طيب زيد أين، إيش الإعراب، كم يجيش لا يجي، نقول زيد أين أو زيد وين، صح ولا لا؟ العرب لا تقول هذا الكلام، لا تنطق بمثل هذا التركيب، وإنما أين زيد. طيب هذه المسألة الأولى، إذا كان إيش الخبر مما له صدارة في الكلام كأسماء الاستفهام. طيب وإنما عندك زيد، إنما عندك زيد، فتقول إن إيش حرف نصب، طيب ينصب الاسم ويرفع إيش خبر، وما كافة تكف إن عن العمل، إذن كافة ومكفوفة. طيب عندك ظرف مكان منصوب عن صفة فتح الظاهر على آخره، هو مضاف الكاف في محل جر بالإضافة، في محل رفع خبر مقدم، في محل رفع خبر مقدم، زيد مبتدا مؤخر. طب هنا وجب تقديم ايش، تقديم الخبر، لماذا؟ ها لان المبتدا ايش، اذا كان المبتدا ماذا، اذا كان المبتدا الان ايش المحصور، زيد، زيد المحصور زيد، اذا كان المبتدا محصورا وجب تقديم الخبر، إذا كان المبتدا محصورا نعم فيقدم الخبر وجوبا، يعني كأن المعنى ما عندك إلا زيد، فإذا كان المبتدا محصورا فهنا ماذا يقدم الخبر وجوبا. طيب قال هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وقوله تعالى أم على قلوب أقفالها، ها عندما الإعراب الأمثلة قد اللي هي خارج القرآن علي وعليكم الآيات، أم على قلوب أقفالها، أحسنت، حرف عطف على حرف جر، قلوب اسم مجرور بعلى وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره متعلق في محل رفع خبر متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر، هذا على قول البصريين، ولا على قلوبين هي في محل رفع إيش خبر. أقفال مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأقفال مضاف والها في محل جر بالإضافة. طيب هنا وجب تقديم الخبر، لماذا؟ قالوا لأن في المبتدا ضمير يعود على الخبر، قالوا لأن في المبتدا ضمير يعود على الخبر، فإذا كان في المبتدا ضمير يعود على الخبر وجب تقديم الخبر. أم على قلوب أقفالها، إذن هذه المسألة الثالثة. الرابعة إيش؟ قال وفي الدار، وفي الدار رجل، وفي الدار رجل. طيب في الدار إيش؟ جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، رجل مبتدأ مؤخر. طيب ليش الآن قدمنا الخبر وجوبا؟ عندنا مبتدأ نكرة، فحتى نسوق أن يجيء المبتدأ نكرة، ماذا نقدم؟ إيش نقدم؟ الخبر إذا كان جارا، كما تقدم معنا، إذا كان جار ومجرور، إذا كان جار ومجرور إيش اشترطنا؟ إذا يعني من المسوغات في تقديم في مجيء المبتدأ نكرة أن يكون جارا ومجرورا، إيش سواء جار ومجرور أو ظرف، يكون مقدم على، يكون مقدم على المبتدأ، فهنا يسوق أن يجيء المبتدأ إيش نكرة. وأضفنا شرط آخر هو أن يكون المجرور ماذا؟ معرفة، أن يكون المجرور معرفة، إذن أن يكون المجرور معرفة وأن يقدم، وأن يقدم وجوبا حتى يسوق الابتداء بالنكرة. هذا تعليل، هذا تعليل. تعليل آخر قالوا حتى لا يلتبس الخبر بالصفة، هذا يعني قد يكون أوضح. قدمنا الخبر وجوبا حتى لا يلتبس الخبر بالصفة، لأن لو قلنا رجل في الدار، لو قلنا رجل في الدار أخرنا، قدمنا المبتدا وأخرنا الخبر على الجادة، فقلنا رجل في الدار، فهنا رجل في الدار. الآن تعلمون أخذنا قاعدة الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات، الآن رجل في الدار قد يحتمل أن تريد الإخبار صح، وقد يحتمل أن تريد إيش الصفة، والخبر عدو ما جاء. رجل في الدار مثلا قاعد، تعرف ما جئت الآن بالخبر، تقول رجل في الدار، فالسامع يحتمل أنك تريد الوصف، رجل في الدار وصفه أنه في الدار، عدك ما جئت بالخبر، تريد أن أسمع الخبر ما هو، قاعد قائم. وقد يحتمل أن يكون ماذا، أنك تريد الإخبار كما مر معنا على قول سيبويه، متى ما حصلت الفائدة ها جاز الابتداء بالنكرة، معي أنت ولا؟ فتقول رجل في الدار، تقول رجل مبتدا وفي الدار إيش خبر، إذن يحتمل في الدار هذا أن يكون خبرا ويحتمل أن يكون إيش صفة. فلما حصل الالتباس الآن، فلما حصل الالتباس نعم اللبس بين كونه خبر وبين كونه صفة، قالوا يجب إيش إذا أردت أن يكون خبرا يجب إيش أن تقدمه على المبتدا، أن تقدمه على المبتدا، فتقول في الدار إيش رجل، هنا إيش هل يصح أن تقول صفة؟ لا، هنا خبر ما يلتبس، لكن لو قلت رجل في الدار لالتبس الخبر بالصفة، فلأجل دفع هذا اللبس قالوا يجب تقديم الخبر هنا في هذه الحالة. إذن هذه أربع مسائل، ها من يعيدها علينا؟ في أشياء في النحو قليلة الاستعمال، فأنت يعني ما تحاول أنك ها تجلس فيها كثيرا، في أشياء مهمة كثيرة الاستعمال هذه ونركز عليها. طيب هات الآن، هات الأربع مسائل هذه، هات مما لا صدارة في الكلام كأسماء الاستفهام فإنه يجب إيش يجب تقديمه. المسألة الثانية ها إذا كان المبتدا محصورا فهنا يجب تقديم إيش؟ تقديم الخبر إنما عندك زيد. والمسألة الثالثة إذا كان في المبتدا ضمير يعود على الخبر فيجب تقديم إيش؟ الخبر أم على قلوب أقفالها. والمسألة الرابعة إذا التبس الصفة بالخبر وجب تقديم الخبر حتى لا يلتبس بالصفة، أو تقول إيش حتى نسوق مجيء الابتداء بالنكرة فإننا نقدم الجار المجرور إذا كان يعني ماذا المجرور معرفة. قال رحمه الله تعالى وقد يحذف كل من المبتدا والخبر جوازا نحو سلام قوم منكرون، أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون. هذه مسألة أنه قد يحذف كل من المبتدا والخبر جوازا. الأصل إيش؟ ثبوت المبتدا والخبر أن يكون كلاهما إيش؟ ثابت موجود، فهذا هو الأصل أن الخبر المبتدا والخبر يعني موجودان وثابتان، لكن يجوز الحذف، يجوز حذف كل من المبتدا والخبر إذا علم، طبعا هذا شرط، إذا علم تحذف المبتدا إذا علم وتحذف الخبر إذا إيش إذا علم وتحذف المبتدا والخبر معا إذا إيش أيضا إذا علم. فلو قيل لك أزيد قائم فقلت نعم، فهنا في جوابك نعم حذفت إيش؟ حذفت المبتدا والخبر، فلأن معلوم صح ولا لا؟ ما قلت نعم إيش نعم؟ نعم زيد إيش؟ قائم. فهذا هو الشرط أنه إذا علم فيجوز الحذف، سواء كان حذف المبتدا لوحده مع بقاء الخبر أو حذف الخبر مع بقاء المبتدا أو حذف المبتدا والخبر معا في جوابك نعم لمن قال لك أزيد قائم. طيب الآن قال وقد يحذف كل من المبتدا والخبر، طيب وقد يحذف كل من المبتدا والخبر. طيب الآن قوله عز وجل قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، ها عند من النار؟ عرب لي النار، النار النار ترك، لا لا ترك ما قبلها، عرب فقط النار فتكون ايش خبر، خبر مرفوع لمبتدا ايش محذوف تقديره لا هي النار، النار خبر لمبتدا محذوف، ايش هو هذا المحذوف؟ هي النار، فحذف للعلم به. فإذا النار خبر لمبتدا محذوف هي النار. طيب سورة قوله عز وجل في سورة النور سورة أنزلناها، خبر مبتدا محذوف وهو لا اسم إشارات، هذه سورة، فهذا خبر مبتدا محذوف فيجوز لنا حذف المبتدا. طيب ها لا هو جوازا يعني إذا علم، هذا هو الشرط إذا علم. طيب أكلها دائم وظلها، عرب وظلها يعني ظلها إيش مبتدا والخبر محذوف تقديره دائم، أكلها دائم وظلها أي وظلها دائم، فظلها إيش مبتدا والخبر ماذا؟ والخبر محذوف. الأمثلة الأولى كان الخبر موجود والمبتدا ماذا؟ مبتدا محذوف. طيب أأنتم أعلم أم الله؟ أعرب لفظ الجلالة، أأنتم أعلم أم الله؟ هاي أسامة لفظ الجلالة مبتدا وهو أعلم، أأنتم أعلم أم الله أعلم؟ أم الله أعلم؟ أنتم معلوم مبتدا وخبر، أم الله الله لفظ الجلالة مبتدا، الخبر إيش محذوف أعلم، أنتم أعلم أم الله أعلم، إذن يجوز إذا علم الخبر وعلم المبتدأ فيجوز حذفهما، حذف أحدهما مع بقاء الآخر أو حذفهما معا. في جوابك نعم. طيب اجتمع الآن حذف المبتدأ والخبر في كل منهما، حذف كل منهما في هذا السياق في هذه الآية. قال وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا، نحو سلام قوم منكرون. فهذه الآية اجتمع حذف كل من المبتدأ مع بقاء الخبر والخبر مع بقاء المبتدأ. هذه الآية فيها حذف المبتدأ مع بقاء الخبر وحذف الخبر مع بقاء المبتدأ. قال سلام قوم منكرون، فسلام الآن مبتدأ. انظروا ايش قال المؤلف، قال أي سلام عليكم، فسلام مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره على آخره على آخره. طيب والخبر محذوف تقديره سلام عليكم. سيقول قائل كيف ابتدأنا بالنكرة؟ لأن السلام ابتدأ نكرة ولا معرفة؟ نكرة، سلام النكرة. معي أنتم ولا خلاص بدأت الشوكة تفصل؟ طيب سلام مبتدأ، الخبر محذوف تقديره عليكم جار ومجرور للعلم به، سلام عليكم هو معلوم سلام. طيب ليش ايش المسوق الابتداء بالنكرة؟ ليش ليش محذوف الخبر ما مش مقدم؟ سلام عليكم الدعاء، هم يقولون الدعاء، لكن نحن عندنا قول سيفوي يا اخوان ايش إذا حصلت الفائدة جاز الابتداء بإيش؟ بالنكرة. أخبر عن أي نكرات شئت، هذا القول ما شاء الله طيب، بلا مسوغات بلا وقع رأس. طيب اللهم يقولون الدعاء من المسوغات الدعاء، لأنه الآن دعاء سلام عليكم أي أدعو لكم بالسلامة. طيب سلام عليكم هذا الآن شاهد على حذف إيش؟ الخبر. سلام قوم، قوم هذا الآن شاهد على حذف المبتدأ، فقوم خبر مرفوع عم ترفع الضمة الظاهرة على آخره، المبتدأ محذوف تقديره قال المؤلف أنتم، أنتم قوم، فللعلم به حذف. فإذا قوم خبر المبتدأ محذوف تقديره إيش؟ أنتم. منكرون صفة لقوم، صفة لقوم، صفة المرفوع مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال رحمه الله تعالى معكم طاقة هذا السيأتي ها؟ طيب قال ويجب حذف الخبر، ويجب حذف الخبر بعد لولا، نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين أي لولا أنتم موجودون، وبعد القسم الصريح نحو لعمرك إنهم أي لعمرك قسمي، وبعد واو المعية، وبعد واو المعية نحو كل صانع وما صنع أي مقرونا، وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا نحو ضربي زيدا قائما أي إذا كان قائما. إذن هذه أيضا مسألة متصلة بما قبلها لما قالوا قد يحذف كل من المبتدأ والخبر إيش جوازا، الآن يقول قد يحذف الخبر وجوبا، ولم يأتي بحذف المبتدأ إيش وجوبا، هذا تأتي في كتاب آخر ويريد الاختصار. قل على سيأتينا في باب النعت ذكروني بس عندما نصل لباب النعت الله أعلم تم نصل إليه بإذن الله عز وجل، هناك ستأتي حالتان أو بعض الحالات لحذف المبتدأ وجوبا في النعت نلتقي إن شاء الله. طيب في وجوب حذف المبتدأ، أما الآن نمشي مع المؤلف رحمه الله تعالى. طيب قال ويجب حذف الخبر، إذن لما قال يجوز حذف الخبر هنا جاء الآن بوجوب حذف الخبر في أربع مسائل، ذكر أربع مسائل يجب حذف الخبر في أربع مسائل. بعد إيش؟ بعد لولا، بعد لولا، هذه لولا يقال فيها حرف امتناع لوجود، تدل على امتناع شيء لوجود غيره، تدل على امتناع شيء لوجود غيره. طيب تقول لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك. إيش الذي امتنع؟ الإكرام. لولا زيد لأكرمتك. إيش الذي امتنع؟ الإكرام. امتنع الإكرام لوجود زيد. امتنع الإكرام لوجود زيد. وتقول لولا كما قيل لولا علي لهلك عمر. لولا علي لهلك، لولا علي لهلك عمر. إيش الذي امتنع؟ هلاك عمر لوجود علي. لولا الله ما اهتدينا. لولا الله ما اهتدينا. هذا احفظ هذا هذه الحروف، مهم أن تعرف دلالتها يا طالب العلم. لولا قلنا حرف إيش؟ حرف امتناع لوجود، امتناع شيء يدل على امتناع شيء لوجود غيره. طيب لولا الله ما اهتدينا، ايش الممتنع؟ ها ها، عدم الهداية. لولا الله ما هذا نافية. طيب فعدم الهداية، امتنع عدم الهداية لوجود الله عز وجل، لوجود الله عز وجل. إذن عرفنا لولا تدل على امتناع شيء لوجود غيره. طيب قال لولا. إذن هذه المسألة الأولى التي يحذف فيها الخبر وجوبا بعد لولا. طيب قال لولا أنتم. طيب خذ أيضا فائدة ما جاء، يعني الاسم الذي يأتي بعد لولا أو ما جاء بعد لولا يتعين أن يكون مبتدأ. ما جاء بعد لولا، نعم، يتعين أن يكون مبتدأ. هذا الآن هذان أمران. طيب فيقول الآن يجوز يجب حذف الخبر بعد لولا، نحو لولا أنتم لكنا لكنا مؤمنين. لولا تقول إيش الآن في إعرابه؟ حرف امتناع لوجود. هذا إعرابه، لولا حرف امتناع لوجود، وعندك في بالك امتناع شيء لوجود غيره. قال طيب لولا أنتم، لولا حرف امتناع لوجود. أنتم مبتدأ مباشرة، ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. طيب هذه اللام تقول يقال فيها داخلة في جواب لولا. إذا جاءت اللام بعد لولا تقول هذه داخلة في جواب لولا. كنا كان فعل الماضي ناقص مدغمة في الناء، والناء مدغمة فيها. هذه الناء إيش؟ اسم كان، ضمير منفصل في محل رفع اسم كان. تمام. مؤمنين خبر كان منصوب على نصبه فتحة الظاهرة، ولا الياء منصوب على نصبه الياء لينبتن عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. الآن نحن قلنا أنتم مبتدأ، أين خبره؟ خبره محذوف، لأن لولا بعد لولا الخبر محذوف. ويقولون يعني حتى نضبط قبل جوابها، الخبر محذوف قبل إيش؟ قبل جوابها مني لولا، فالخبر محذوف قبل جوابها. محذوف إيش؟ جوازا لو وجوبا؟ وجوبا، هذا قول الجمهور امشي عليه، وهذا اللي مشي عليه حتى ابن هشام. طيب فلولا أنتم أي موجودون. فامتنع إيش الآن؟ هي حرف امتناع لوجود. إن شاء الله نختم بهذا ونبقي هذا الأسبوع القادم. إيش الذي حرف امتناع لوجود؟ إيش الذي امتنع لوجود إيش؟ امتنع الإيمان، أحسنت، لوجود إيش؟ لوجود الكفار هؤلاء الكبراء، لوجود الذين استكبروا. إن هذا قول الذين استضعفوا، لولا أنتم أي الذين استكبروا. فامتنع الإيمان إيش؟ لوجود الكفار الذين استكبروا من الكفار. إذن هذا احفظه الآن، أن هذه المسألة التي يحذف فيها الخبر وجوبا بعد إيش؟ بعد لولا. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. لا هنا والحمد لله.